حصريا على موقع djkimo.com. كرموز only one. احنا ملوك الاصول ما نعرفش دول, ونرجع ونحكي ونرجع نقول اسامينا براند نشرف يا باند, ماشينا تعلى وتبان ترند بكيفي مش بكيفة, بكشف لك وارفة تسيع باشا اللفة على طول بايلي منا, حب مزاجي مش بمزاجة يا هدي عندي علاجة كفك ومش محتاجة بس بحب جنة. بدأنا الإشار ملوك الصدار, البيانيكار في مجاله إدار, وحش الأسفان صانع الديرين في البيانيكار أنست وشدار, ده لا تفضل ربار نهدو عيار فينا الرجولة فر ورزناها من كبارنا أبو ملك الجدعانة طلعنا على الفرسانة المحلة الكبرى دولة ما تجيبش غير عطاولة في جميع أراضي الله ما مش معنا مزاولة يا محلة انت كياني تاريخ جدودي ومكاني مهما تخرب وبابا تحني لك من تاني ملوك المجال كاتبين التقال في حضورنا بنختف ما تدانوا يا خال وقلوب عالثبات وعزوة وخوان في ظهر الضعيف ما نهمش حكايات سجل بلدنا نجاية مش محتاجة لمرايا أجمل ما عيني شافت بسكشو على لزايا من غير كان وحداني عشان كشقة وعاني رونزا محمود البياني بنتي وعشقي وكياني أرض العظماء مقابلة ولقاء في المحلة الكبرى مالناش في النفاق بيبان في السلام من صفي وتمام سلك من يوم ما وقت الكلام وزير الغلابة جدع وكله طيابة سافرنا في استراليا ده سايب علامة محسن البالي حكم دار النزاهة تذكره تتقدر كميلو ديان جنرال الرجولة ده من الدرجة الأولى محمد محسن البياني أسطورة الضغط العالي يا بقى أغلى غالي أحمد عثمان أخويا النفالي لو جاي في مزاول ينهيك من محاول أحمد جمال البياني على بلدك يلا يستولى المحلة حصريا على موقع djkimo.com.